أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قبل ما ندخل في كتاب أو باب استبراء الإيمان، حنراجع بعض المسائل والزيادات يذكرها محمد بن خدامة في المغني في مسألة العدة، من المسائل الصعبة اللي تحتاج لكثرة مذاكرة، خاصة أن أكثر الأسئلة من الناس في هذه المسائل، مسائل النكاح، مسائل الطلاق، الرجعة، العدة، العدة من الطلاق، العدة من الفسخ، العدة من إذا كان طلاقة بائنة أو طلاقة رجعية، امرأة تزوجت في عدتها، مسائل أحوال الشخصية كثيرة جدا عند الناس تحتاج دائما نتذكر هذه الأشياء. من ذلك يقول ابن قدامة: إذا مات زوج الرجعية، إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة 14 بلا خلاف، وهذا إجماع المسألة. إذا مات زوج الرجعية، يقول المرأة في خلال العدة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا ففي علقة زواج مولودة، هنا من حق الرجل هو يراجعها خلال فترة العدة من الطلقة الأولى والطلقة الثانية إذا كانت رجعية. هنا المراجعة من غير ولي، من غير سواء رضت أو لم ترضى، يجوز له أن يراجعها، هو يملك المراجعة. فعلى ذلك لو أنه توفي في هذه الفترة، فترة العدة بتاعتها، المرأة ترثه. لو هي توفيت هو يرثها، يبقى مازال في شيء من النكاح، علقة من النكاح أو بواقي من النكاح موجود بينه وبينها، كالإرث ترثه ويرثها في خلال ذلك، يراجعها ولو بغير إرضاها في ذلك. إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة، قلنا استأنفت بمعنى بلت عدة الوفاة، يبقى هي مثلا خاضت حيضة الثانية، توفي هو، تبتدي من الآن عدة إيه؟ الوفاة، اتلغت بعدة الحيضات اللي فاتت دي، اتلغى لأنه كأنها الآن هي زوجة له، لأنها سترثه بالزوجية. استأنفت عدة الوفاة اللي هتبقى قد إيه عدة الوفاة؟ 14. أمال إمتى نقول تكمل هي فيه؟ إمتى؟ لو كانت حاملة، العدة في أثناء الحمل، العدة في الوفاة بوضع الحمل، والصلاة انقضاء بوضع الحمل في الحمل، إذا كانت حاملة هتكمل اللي هي فيه لغاية ما تضع حملها. يبقى هذا إجماع. يقول ابن المنذر: أجمع كل من لاحظ عنهم العلم على ذلك. لاحظوا مسائل الإجماع، مسائل الإجماع ما يجوز إحداث قول جديد فيها، لا، أجمع العلماء على شيء ما يجوز أن نقول فيها قولان أو ممكن يكون فيها خلاف، لا، ما فيش خلاف، خلاص انتهى بالإجماع السابق. طيب، قال: لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاق، أدي علقة النكاح ما زالت موجودة، أنه في خلال فترة العدة بتاعتها يجوز طلقها طلاق ثاني، والطلاق لا يقع إلا على زوجة، مش يقع على امرأة بانت منه، فإذا لحقها الطلاق يبقى في علقة للنكاح ما زالت موجودة، وينالها ميراثه، فاعتدت الوفاة غير المطلقة. طيب، إن مات مطلق البائن في عدتها، إن مات مطلق البائن، هنقول البائن دي قد تكون بينونة صغرى أو كبرى. بينونة صغرى إزاي تكون؟ بينونة صغرى إذا كان مختلعة مثلا، إذا كانت تطليقة الحاكم، طلقها الحاكم مثلا، إذا كان هذه المرأة طلقها زوجها وانقضت عدتها، بينونة صغرى، مش كده؟ طلقت الطلقة الأولى وانقضت الثلاث حيضات بتاعتها، بينونة صغرى. إذا مات مطلق البائن في عدتها، يعني دي ما انقضتش بقى العدة، ما زالت في عدتها، بس هي بينونة كبرى الطلقة الثالثة أو صغرى فيما ذكرنا. بنت على عدة الطلاق، بنت على عدة الطلاق، يبقى هنا المسألة انه خلاص ما بقتش زوجة له، الطلقة البائن هي بتعتد لاستبراء الرحم بتاعها، ولكن بانت من زوجها سواء بينونة صغرى او بينونة كبرى، فاذا توفي في خلال ذلك بانت المرأة منه، يبقى تعتد عدة ايه؟ هي ما زالت في حيضاتها، تعتد عدة الطلاق، تكمل عدة الطلاق، الا في حالة واحدة اللي قلنا اذا كان طلقها في مرض الوفاء، إذا طلقها في مرض الوفاة يقصد المضارة، ولابد من هذا القيد أن يطلقها في مرض الوفاة عايز ما تورث، لكن قد يطلقها في مرض الوفاة بطلبها هي لطلبها، يبقى ترث ولا لا ترث؟ لا ترث. إذا طلقها الطلقة البائنة في مرض وفاته بطلبها لا ترث منه شيء. خالعها أو خالعته، طلبت الخلع على أنه تخلص منه أو فرض الوفاة، أخذ منها مال وتركها ثم توفي في عدتها، الآن ترث ولا لا ترث؟ لا ترث، لأن طلبت هي الطلاق وطلبت هي المفارقة. يبقى إن مات مطلق البائن في عدتها بنت على عدة الطلاق، إلا أن يطلقها في مرض موته فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قرون، من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء. ذكرنا المسألة دي قبل كده مش كده؟ إيه بقى معنى أطول الأجلين هنا؟ الثلاث قروء تبقى كم حيضة؟ ثلاث حيضات، وعدة الوفاة بيؤدي إيه؟ أربعة أشهر وعشرة. يبقى هنا الثلاث حيضات قد تكون كل حيضة في شهر مثلا، يبقى عدة الوفاة أطول، عدة الوفاة أطول أربعة أشهر وعشرة. وقد تتأخر الحيضات، قد تتأخر، لذلك قالوا هنا تعتد بإيه؟ بأبعد الأجلين، بأبعد أجلين، لأنها سترث، لأنها سترث من هذا الرجل. طيب إن مات المريض، المسألة اللي احنا قلناها تعتد بأبعد الأجلين دي مسألة مش متفق عليها، مسألة مختلف فيها، إنما هذا الراجح فيه، لكن ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي واختاره ابن المنذر إلى أنها تبني على عدة الطلاق، تبني، قالت هذه بائنة أو طلقها زوجها في مرض وفاته، يبقى على ذلك تعتد بعدة الطلاق إذا أبانها. مسألتنا هنا مش في الرضيعية ولكنها في الطلقة البائنة، الطلقة البائنة أبانها في مرض وفاته قالوا تكمل عدة الطلاق، يعني مشوا المسألة على العادة بتاعتها إن هذه مطلقة طلاقا بائنا، يبقى عدة الطلاق ما تتداخلش هنا لا ميراث ولا غيره، فيجب عليها عدة الطلاق. ده عندهم قالوا لأنه مات وليست زوجة له، لأنها بائن النكاح فلا تكون منكوحة. يقول ابن قدامة لنا أنها ورثة، طالما أن هي حتورث يبقى رجعنا ثاني لمسألة الزوجين، الزوجة ليست زوجة له، طالما ترث وهي زوجة يبقى على ذلك تعتد عدة الوفاة يلزمها ذلك. يبقى مسألة أبعد الأجلين في هذه المسألة ليس متفقا عليه، عشان ما تكلم في مسألة أبعد الأجلين في مسألة ثانية تكلمنا فيه في أبعد الأجلين وقلنا هذه مخالفة للنص، اللي هي مسألة المرأة التي توفي زوجها وهي حامل، توفي زوجها وهي حامل، حامل يبقى بوضع الحمل، وهذا النص بوضع الحمل، ولكن في خلاف عن ابن عباس رضي الله عنه انه لنا رأي انها تعتد بأبعد الأجلين، لأنه رأى أن الحمل ممكن تضع بعد 8 أشهر، بعد 7 أشهر، وعدة الوفاة بعد 4 أشهر و10، فيبقى إزاي حيكون هنا الأمر بأربعة أشهر و10 ولا بوضع الحمل؟ الوضع الحمل. طب اعكس المسألة، أن هي توفي زوجها مبارح وضعت النهاردة، يبقى انقضت العدة ما انقضتش، فابن عباس رأى أن كده إزاي حيكون بوضع الحمل؟ لا، يبقى أبعد الأجلين بالأربعة الأشهر والعشر. كلامه كقياس منطقي، كلام منطقي، لكن النص لم يعتبر ذلك، يبقى قلنا إذا خالف القياس النص قلنا هذا نسميه بفساد الاعتبار، فساد الاعتبار معناه أن هذا الاعتبار الذي رآه منقص، هذا الاعتبار لم تنظر إليه الشريعة، لم تنظر إليه الشريعة، يبقى نسميه بإيه؟ فساد الاعتبار، غير ما نقول مسألة فيها فساد الوضع وهي الاحتجاج بالدليل في غير موضعه، يبقى هذا فيه حجة ولكن مش ده الموضع بتاعه، هذا فساد الوضع زي ما نعرفه في الأصول. طيب يقول وإن مات المريض المطلق بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بشهور أو بوضع الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته، فليس عليها عدة لموته. عايز يقول إذا مات المريض الذي طلق بعد انقضاء العدة، طلق امرأته كان مريضا، إما يكون مريضا في مرض الوفاة وقصد المضارة، أو إنه لا مرض ليس مرض الوفاة، مريض ليس في مرض الوفاة وطلق المرأة وبعد ما انقضت عدتها مات الرجل فلا ترث في هذه الحالة، ترث في الحالة التي ذكرناها إذا كان قصد المضارة وكان في مرض الوفاة. طيب المطلقة في الصحة إذا كانت بائنا فمات زوجها، هنا حتى تعتد عدة إيه؟ مطلقة في صحة إنسان صحيح وراح مطلق زوجته أنت طالب وأبانها بذلك إن الطلقة دائما كانت الطلقة الثالثة مثلا من هذا الإنسان وبعدين ماشي طب ميت مات هذا الإنسان هنقول طلقها في مرض الوفاة لا مش مرض الوفاة طلقها في صحته يبقى هو لم يحصل مضارة ولا شيء بعد ذلك لا ترثه يبقى العدة بتاعتها هنا عدة إيه بالحيضات عدة بالحيضات ثلاث حيضات أو بوضع إذا تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة مسألة مهمة هذه المسألة فيها النظر للطرفين والنظر لكل طرف من الطرفين مهمة مسألة جميلة يذكرها ابن قدامة رحمه الله تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة وتحريم النكاح فيه هنا الطرفين عارفين فضل يزن عليها الطلاق لغاية ما الطلاق في عدتها راح هو متجوزها يبقى هنا الزوج والزوجة يعلمان بحرمة ذلك فهما زانيان الرجل عارف والمرأة عارفة هذا الشيء يبقى هنا عليهما حد الزنا يبقى هذا ليس نكاحا يفرق بين الاثنين ويقام على الاثنين حد الزنا طب تستحق مهرا بذلك النكاح ملهاش مهر لأنه ليس نكاحا هذا زنا هو عارف انها في العدة وهذا حرام وهي عارفة انها في العدة وهذا حرام يبقى على ذلك هذا زنا يفرق بين الاثنين ويقام عليهما الحد ولا مهر لها بذلك لان الزنا لا مهر فيه طب لو انها خلفت منه يلحق النسب لا يلحق النسب ان هذا زنا يبقى هنا المعرفة كانت من الطرفين هي عارفة انه حرام وانها في العدة وهو عارف انها في العدة وان هذا حرام طيب لو هو وحده الذي يعلم الرجل وحده الذي يعلم يعني عارف ان هي في عدتها يحرم عليه ان يتزوجها هي جاهلة لا تعرف شيئا فاقنعها بانه يجوز يتزوجها فتزوجها النكاح حلال ولا حرام حرام هي نعتبرها زانية لا الجهل شبهة يبقى ليس زي ما فيش حد عليه هو زاني يقام عليه حد يقام لو خلفت ينسب اليه الولد طيب هل يجب عليه مهر لها يجب مهر لها لحقها ان هي لا تعرف يبقى هنا فرقنا بين الاثنين في الصوره الاولى حكمنا بان الاثنين زانيان فقلنا يلزمهم حكم الزواج فرق بينهما وانه لا مهر لها وقام على الاثنين الحد لو وضعت فلا ينسب الولد الى هذا الاب لو كان هو وحده الذي يعلم يبقى معامله هو ان واقع في الزنا وهي بشبهه وهنا وطء بشبهة لكن هو يعرف أن هذا حرام فالولد لا ينسب إليه لأنه يزني بقصد وهو يعلم أن هذا حرام ولكن هي تستحق المهر على ذلك ولا يلحقه النسب طيب إذا علم هو دونها فعليه الحد والمهر ولا نسب له اعكس المسألة هي اللي عرفت وهو اللي ما عرفش عرفت يعني ضحكت عليه قلت له خلص العدة بتاعتي فتزوجها طلعت هي في عدتها يبقى نعكس القضية هنا هو لا يعلم ويظنها زوجة يبقى النكاح بالنسبة له نكاح صحيح بالنسبة له لكن هي بالنسبة لها نكاح فاسد باطل هذا النكاح طيب ندي الأحكام للاثنين هي خلفت منه من هذا الوضع يلحق نسب بهذا الإنسان يجب عليه مهر لها لا تستحق مهر لأنها زانية يجب عليه الحد يجب عليها هي الحد يبقى هي تحد والنسب لاحق له للرجل أو به ولا مهر للمرأة في ذلك لأنها تعلم أن هذا زنا طيب قال أن هذا نكاح متفق على بطلانه فأشبه نكاح زواج محارم يبقى النكاح قلنا أن صورته صورة صحيحة بالنسبة له هو وإن كان حقيقة أنه ليس صحيح حقيقة أنه ليس نكاحا صحيحا لكن هو لا يعرف فكأنه في الظاهر بالنسبة له أن النكاح صحيح فصل وإن طلقها طلاقا رجعيا ثم ارتدعها في عدتها ووطئها ثم طلقها انقضت العدة الأولى برجعته المسألة ذكرناها قبل ذلك طلقها طلاقا رجعيا وبعدين رجعها في خلال العدة ثم وطئها ثم طلقها العدة الأولى انقضت ولا ما انقضتش بالمراجعة انقضت العدة الأولى وبعدين هو وطئها الآن وبعدين طلقها تعتد بثلاث حيضات من الآن من ساعة هذا الطلاق يبقى دي مش هيكون فيها خلاف تستأنف عدة الطلاق العدة من الطلاق الثاني مفيش خلاف في ذلك لكن المشكلة إن طلقها قبل أن يمسها، دي اللي فيها خلاف ذكرناها قبل ذلك. إذا كان الرجل طلق المرأة ثم رجعها في عدتها في خلال العدة بعد ما رجع عامل حضرت مطلق ما كانش مسها ولا شيء، يا ترى تعتد الآن عدة جديدة ولا تكمل على ما مضى؟ تعمل إيه؟ عدة جديدة ولا تكمل؟ قولا للفقهاء قول بأنه عدة جديدة باعتبار أنه هو رجعها كأنه نكاح جديد فطلقها الآن، يبقى على ذلك تعتد عدة جديدة. القول الثاني وهو الأرجح من ذلك أنها لا تكمل عدة الماضية، لأنه لم يمسها. وهنا قياس يقال فرضنا أنه تزوجها من جديد، الآن تزوجها من جديد، كانت الطلقة اللي ماضت دي كانت طلقة بائنة أبانها بخلع أو نحوه، ثم نقول رجعها ولا تزوجها؟ تزوجها من جديد، وقبل الدخول طلقها، تعتد؟ لا تعتد لأنه لم يمسها. قال طيب قس هذه المسألة على الماضية، أنه الآن هذه مراجعة ولم يمسها، مراجعة لم يمسها بها فطلقها، يبقى لهاش عدة الآن في هذه، تكمل العدة الماضية، تبني على العدة الماضية، ولكن في قولان في هذه المسألة. طيب إن لم يطلب لنا فإن فسق نكاحها قبل الرجعة بخلع أو غيره، إذا فسخ نكاحها قبل الرجعة بخلع أو غيره احتمل أن يكون حكمه حكم الطلاق، لأن موجبه في العدة موجب الطلاق ولا فرق، واحتمل أن تستأنف العدة لأنهما جنسان بخلاف الطلاق. إيه هنا المسألة دي؟ فسخ نكاحها قبل أن يراجعها، يعني طلقها طلقة رجعية، من طلقها طلقة رجعية الآن بتعتد المطلقة طلقة رجعية بثلاث حيضات. طيب هي مش عايزة ترجع لي، لا خلصني بقى، خد فلوس وما نقبلكش ليا علي رجعة، أخذ منها مال طيب فارقتك، خلعها الآن، مش كده؟ صارت بانت بائنة منه الآن، الفسخ هتعتد الآن، هو طلق طلقة رجعية بتعتد بإيه؟ بثلاث حيضات فيه، لحق هذا الطلاق فسق بعد ذلك. الفسخ في الخلع مختلف فيه ومنصوص على أن الخلع تعتد بحيضة، ولكن هي ما زالت في عدة من قبل ذلك، يبقى تكمل الحيضات الماضية، تكمل ما مضى به قبل ذلك. فبيقول لنا هنا إن فسخ نكاحها قبل الرجعة بخلع أو غيره احتمل أن يكون حكمه حكم الطلاق، حكم الطلاق يعني على القولين في المسألة اللي مضت، مش كده؟ وذكرنا أن الأرجح أن هي تكمل الحيضات الماضية. قال واحتمل أن تستأنف العدة، أن تستأنف العدة من الآن باعتبار عدة الخلع عند الجمهور ثلاث حيضات، وعند الحنابلة على قول حيضة واحدة على النص اللي فيه، فعلى اعتبار الثلاث حيضات على ذلك هتبتدي من جديد، تبتدي عدة من جديد إن هذا خلع أو أنه يلحق بالسابق، وعلى أنها حيضة واحدة إذا قلنا تستأنف يبقى على ذلك لو طلقها ولسه ما عدتش عليها ولا حيضة ولا غيره وبعد ذلك خلعها يبقى تعتد بحيضة واحدة على الاستئناف. إذا قلنا أن هي تبني على ما مضى وهذا الأحوط فيها أن هي تكمل ما مضى، تكمل ما مضى، يبقى على ذلك إذا كان حاضر حيضة تكمل، إذا كان حيضتين تكمل، لأنه لم يمسها، لم يمسها. إن لم يرتجعها بلفظه لكنه وطئها في عدتها فهل تحصل بذلك رجعة أو لا؟ إن لم يرتجعها، قلنا المراجعة لابد من إيه؟ اللفظ فيها، إنه يتلفظ فيها، ولكن عند بعض من أهل العلم أنه لو وطئها بنية الإرجاع فهو إرجاع وهو صحيح، إذا وطئها من غير ما يقول رجعتك ولكن بقصد الإرجاع بذلك يبقى رجعت إليه، ولكن يجب عليه إيه؟ الإشهاد، يجب الإشهاد. طيب هل الإشهاد شرط لصحة المراجعة؟ ليس شرط لصحة المراجعة، الإشهاد واجب، الإشهاد واجب، أمر الله عز وجل بالإشهاد، الأمر يفيد الوجوب، عشان نقول إنه شرط فيه لابد من دليل يفيد أنه لا رجوع إلا بإشهاد، لابد من دليل يبين أنه لا مراجعة إلا بإشهاد، ما فيش دليل بهذا الشيء، يبقى الإشهاد على المراجعة غايته أنه يكون واجبا. أمال الإشهاد على النكاح نفسه كان شرط لصحة النكاح ليه؟ لولود نص على ذلك لا نكاح إلا بولي وشاهدي وشاهدي عدي بل لابد من ولود الشاهد. طيب إن لم يطبعها ولكنه جمعها في خلال العدة بتاعتها، امرأة طلقها طلقة ربعية وبعدين وطئها لا ينوي مراجعتها، لا ينوي مراجعتها فوطئها بذلك، قل هل تحصل بذلك رجعة ولا لا تحصل؟ روايتان، إحدى الروايتين تحصل به رجعة فيكون حكمها حكم من يرتجعها بلفظه ثم وطئها، والثاني لا تحصل الرجعة لأنه لم ينوي ذلك. طب لم ينوي ذلك، قال يلزمها استئناف عدة، يلزمها استئناف عدة. الصورة كانت إيه؟ أنه لم يرتجعها هذا الإنسان، ما لاش رجع فيه، هو طلقها ولم يرتجعها باللفظ وإنما وطئها، بعد ما وطئها رمى عليها طلاقا آخر طلاقا جديدا. نقول هنا الطلاق الجديد بعد وطئ ولا مش بعد وطئ، ويعقب الطلاق الماضي. لاحظ ان هذا الإنسان يقام عليه الحد في هذه الحالة ولا لا يقام؟ يقام ولا لا يقام؟ لا يقام، لا يقام. ليه بقى؟ في شبهة، في شبهة، هو مش ناوي، مش ناوي المراجعة، ولكن بعض الفقهاء يقول بنية وبغير نية ترجعي، يبقى راجعت إليه بهذا الشيء. وعند الحنابلة نفس الشيء، فطالما أن في خلاف بين الفقهاء في ذلك مش هنقيمها، وفي شبهة هنا في أنه يقام عليه الحد ولا لا، وخاصة أن نقول علق الزواج باقية، لو مات أو مات أحدهما يرث الآخر، يبقى على ذلك هنا إذا كان وطئها وهي طلقة لمضت. المسألة هي الجديد اللي في هذه المسألة عن السابقة أنه طلق وأثناء العدة بتاعتها لم يراجع بالقول وإنما وطئها، والطلاق الماضي إيه؟ ساري، الطلاق ساري على القول بأن الوطأ ليس مراجعة. طب الحوسبة الجديدة هنا هنعمل إيه بقى فيه؟ تكمل العدة الماضية ولا تعمل عدة جديدة؟ يبقى هنا اللي ماشي على القاعدة إن هتكمل العدة الماضية، هتكمل العدة الماضية طبعا بعد ما تخلص تعمل إيه؟ ويبقى في عدة تانية من هذا الوطأ الجديد، من الوطأ هذا وطأ محرم، أو يقال إن كأن العدة الماضية اتلغت وتستأنف العدة من الآن، تستأنف العدة من الآن، يبقى من هذا الوطأ الجديد لأن العدة متعلقة بإيه؟ بالوطأ، والوطأان من رجل واحد، من رجل واحد، يبقى من الآن تستأنف العدة الجديدة. فإذا قلنا إن الوطأ سواء بنية أو بغير نية هذا مراجعة، يبقى ما فيش إشكال في المسألة زي الصورة الماضية. طيب إن حملت من هذا الوطأ فهل تدخل فيها بقية الأولى؟ إن حملت من هذا الوطأ، أنهي وطأ؟ الوطأ الثاني اللي هو ما نواش به المراجعة. فإذا قلنا نوى ولا ما نواش، يبقى هو رجعها بهذا الشيء، يبقى على ذلك الآن صارت زوجة لهذا الإنسان وما بتكملش العدة ولا شيء، هي زوجة له. إذا قلنا لا هذه مراجعة ما أصابش، ما قالش إن أنا مراجعة ولا غيره، ولم ينوي مراجعة بها، يبقى على ذلك هتعتد الآن بوضع الحمل، تعتد الآن دخلت عدة جديدة فيها. قال أحد القولين أو الوجهين تدخل هذه في أو الأولى في الثانية، يبقى اتلغت الحيضات والآن تبتدي بإيه؟ بالحمل، يبقى العدة من الطلاق بوضع الحمل. والقول الثاني لا تدخل لأنه من جنسين، هنا لا تدخل يبقى أمر صعب بقى، لا تدخل حيقول لها اعتدي بوضع الحمل وبعد ما خلص وضع الحمل يعمل إيه؟ اعتدي ثاني بالحيضات، هذا صعب. القول الأول أولى فيه لأنه الوطء من رجل واحد، وطئان من رجل واحد. إن وطئها وهي حامل هل تتداخل العدتين ولا لا تتداخل العدتين؟ إذا يعني هو طلقها وهي حامل يبقى عدتها بوضع حملها. طيب أثناء ما هي حامل راح وطئها من غير نية مراجعة، إذا قلنا الوطء إرجاع يبقى خلاص هي الآن زوجة لها. إذا قلنا لا ده هو مش ناوي يرجعها ولا غيره، يبقى الوطء بتاعه يحرم عليه أن يفعل ذلك بغير قصد المراجعة. طب الآن وطء وهي حامل، هنقول إيه؟ تضع حملها وبعدين تعتد لهذا الوطء ولا يتداخل إثنان؟ على ذلك يتداخل الإثنان. طيب إن طلقها طلاقا رابعيا، ذكرنا المسألة دي من شوية، كفاية كده في ندخل في باب استبراء الإيمان. المسائل ازاي ده وان كانت كتيرة المسائل، بس تكرار مسألة ورا مسألة نعرف نميز، اذا سئلنا بشيء نعرف ايه الجواب فيه. هو زوجها يعني ولا واحد تاني يعني؟ غريب، إذا إنسان طلقها طبعا محبش المقاطعة في أثناء الدرس بالأسئلة، وأنت دائما ترفع إيدك وإيه وما تعملش كده تاني. لكن فرضنا أنه طلق المرأة وخلصت العدة بتاعتها وبعدين زنى فيها، الحكم إيه؟ زين زين، يقام عليه الحد بزين. انقضت العدة بتاعتها وبعدين زنى بها، يبقى الحكم إيه فيها؟ هو كان زوجها الأول وبعدين طلقها من طاعه العدة، زوجها الآن مش زوجها، زنى بها، يبقى الحكم إيه؟ يفكر قبل ما تسأل شيء. باب استبراء الإمام، وهو واجب في ثلاثة مواضع. استبراء الإمام طبعا يعني في زماننا الآن على إيه مش محتاجين لهذه الأبواب، ولكن يمكن يرجع تاني هذا الأمر إيش عرفنا يحصل إيه، فالفقه مش هيتلغي عشان مش موجود، لا بندرس نعرف الأحكام ممكن ما بنطولش فيها أوي. يعني استبراء الإمام، وجود الأمة وبعدين طلقت ولا إنه وضعت ولا باعها سيدها واشتراها إنسان جديد أو زوجها سيدها، يبقى هنا لابد من استبراء، من انكحاش اثنين وهي في عدة واحدة أو في طهر واحد انكح هذا وهذا. فهنا الأمة العبدة حكمها إيه بقى الآن؟ يقولنا استبراء الإماء واجب في ثلاثة مواضع. استبراء الأمة معنى الاستبراء أن النظر في براءة رحمها، أن تستبرئ لرحمها أن يكون ما فيش فيه حمل في الرحم، هذا معنى الاستبراء، براءة طهارة الرحم أو عدم وجود حمل في رحمها. هو واجب في ثلاث مواضع. إذا ملك الرجل ولو طفلا، هنا بتقدير ولو كان، يعني ولو كان تقدير ولو طفلا، بإرث أو شراء ونحوه أمة يوطأ مثلها ذكرا كانت أو سيبا كالعدة. قال الإمام أحمد بلغني أن العذراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس نعم قد كان في جيرانها. حتى ولو ملكها من أنثى، طبعا الصورة اللي بيذكرها يعني بيبالغ شوية فيها، وممكن نقول كلام مش منطقي اللي هو بيقوله، لكن لو دققنا النظر هنلاقي لا، بفرض سوء الظن يبقى الكلام منطقي، يعني وفرض حسن الظن الكلام ده مش منطقي خالص، لكن بسوء الظن، وذلك الفقهاء بيفترض أي حاجة، بيفترض أي شيء، بيقول إذا ملك الرجل ولو طفلا، مين اللي طفل؟ المالك ولو طفل، بإرثه أو شراء ونحوه، طفل عنده 8 سنين 10 سنوات اشترى أمة، ما اشتراش ولا غيره، أبوه مات كان عنده أمة وهو الآن أخذها انتقلت إليه، انتقلت إليه، قال بإرث أو شراء ونحوه، أمة يوطأ مثلها ذكرا كانت أو سيبا كالعدة. قال الإمام أحمد بلغني أن العذراء تحمل، فقال له البعض أهل المجلس نعم قد كان في جيرانها. عايز يعني يقول انه لابد عليه ان يستبرئها، يمنعها من انه طب وطفل حيطاها ازاي اذا كان طفلا صغيرا ولو كان ملكها من انثى. فهنا بيفترض من بعيد ان كانت عند هذه الانثى كانت تزني هذه الامه، انه لعل ما فيش مراقبه عليها، فاذا ملكها انسان ملكها فالان حتحمل، يقوم يدعي عليه عندك أنت هذا الشيء، فيقول إنه يستبرئها، يعني ينتظر عليها الفترة. هيستبرئها من أجل إيه؟ اللي ملكها هذا الطفل هو لا يطوعها أصلا، ولكن يمكن تريد أن تتزوجها، فولي هذا الطفل لعله يزوجها من إنسان، يزوجها قبل ما يعرف إن هي طاهر ولا ليست طاهرة، لعلها تكون حاملة، لما اشتراها الذي باعها كان يطأها أو زنت وهي عنده والآن هي حامل، فهو بيفترض سوء الظن يمكن تكون حاملا من زنا أو من أي شيء، فعلى ذلك تستبرأ علشان التصرفات اللي تكون بعد ذلك. لكن لو مشينا مع الكلام المنطقي إنه كانت هذه الأمة تملكها أنثى وهي موجودة عندها وبعدين باعتها لطفل هذا الذي اشتراها، هي كانت عند أنثى، إيه اللي هيكون عندها فيه عشان تستبرأ؟ واللي اشتراها الآن طفل هيعمل بها إيه؟ هذا الطفل، يبقى عليك سلة استبراء مش محتاجة لهذا الاستبراء. فالذين قالوا بوجوب الاستبراء قالوا بس للاحتياط في الأمر يمكن يكون كذا، لكن كأمر منطقي إن مش ممكن يكون هذا الشيء. إذا ملك الرجل ولو كان طفلا بإرث أو شراء ونحوه أما يوطأ مثلها ذكرا كانت أو سيبا كالعدة. يعني بيقول إن مسألة الاستبراء حكمها حكم إيه؟ العدة. المرأة المطلقة تعتد، ولكن ممكن يقال له هنا المطلقة قبل الدخول تعتد، ما تعتدش المطلقة قبل الدخول، فليقص هذا على ذلك إن هذه حكمها حكم المطلقة قبل الدخول. قال الإمام أحمد: بلغني أن العذراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس: نعم وقد كان في جيراننا. أي معنى هذا الكلام؟ يعني عايز يقول انه لو ان هذه الأمة عذراء اللي اشتروها كشفوا عليها بان هذه عذراء ما لا لم توصل. الامام احمد يقول: بلغني ان المراه تكون عذراء لم تفطد بعد وقد تحمل. ويقول واحد من الجالسين قال له: فعلا حدث هذا الشيء، وهذا طبيا معروف، قد تكون المراه غشاء البكاره مولودا فيها ويتزوجها زوجها وتحمل وهو مولود فيها، تحمل قد يكون انه غليظا ومسقوبا حيث يصل اليه المني وهو مولود وشكله ظاهر، فإذا الطبيبة كشفت على المرأة وجدته مولودا كأنها عذراء، ولكن حقيقة أن زوجها يطأها وقد تحمل على ذلك. هذا معنى كلام الإمام أحمد إنه العذراء قد تحمل. وقال بعض أهل المجلس: نعم قد كان في جيران ذلك. طب إيه المقصد بهذا في هذا الشيء؟ يعني يقول إنه قد تشترى الأمة وبعدين يقول هذه عذراء، أنت اشتريتها اكشف وشوف، كشف وجدها إنها فعلا عذراء. يقول: وقد يكون الغشاء غشاء سميكا وتكون هي حاملا من قبل ذلك، والآن ينسب إليه هذا الجديد أن أنت الذي وطأتها، فقال على ذلك تستبرى حتى ولو كانت عذراء احتياطا، يعني احتياطا ينتظر على لغاية ما تحيد عنده حيضة أو هنشوف إيه الكلام بتاعه. قال: فيحرم وطؤها قبل استبرائها حتى لو ملكها من أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، فلا يسقي ماءه ولد غيره. هذا الحديث حسنه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: لا قوط حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. حديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. المعنى يعني أن الحامل اللي بيتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا قوط حامل، كانوا إيه؟ سبيا، كانوا إماء. فالإماء وزاعة المغانم كانت هذه من نصيب فلان وكانت هذه من نصيب فلان. هذه المرأة اللي هي الأمة حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن حد يطأ الأمة إذا كانت حاملا لا يجوز غاية ما تضع حملها، وإذا كانت ليست حاملا فلا يطأها لغاية ما تحيض حيضة، حتى هذا استبراء الأمة يبقى بإيه؟ بأن تحيض حيضة، مش هيقول ثلاث حيضات زي المرأة الحرة، لكن يقول حيضة. أو كان بائعها قد استبرأها، أو كان يعني يقول حتى ولو كان بائعها قد استبرأها. للشك في ذلك، الشك في ذلك أن الذي يشتري الأمة يشتريها أنه يريد أن يطأها، فلعلها قد وطئت قبل ذلك وقد حملت من وطئ قبل ذلك، كيف يجتمعنا الآن في رحم امرأة واحدة؟ لابد من الاستبراء. يقول: طب حتى لو كان البائع قد استبرأها. نقول أنه البائع لو استبرأها يقينا هذه حاضت عنده حيضة أو حيضتين عند البائع، الآن يقينا مهيش حامل، إيه المانع أن يطأ هذا؟ ولكن في البيع كذب، البياع اللي باعها لك كذب وقال لك استبرأتها وإن هي الآن طاهر، هنا قد يكون كذابا فيما يقول. يبقى على ذلك لابد أن يستبرئها الذي اشتراها احتياطا. قال: لاحتمال كوني بائعا لم يستبرئها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي طوفت أو بيعت أو عتقت، وعتقت يعني، فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء. أشوف هنا كلام ابن عمر غير كلام الإمام أحمد، غير كلام الإمام أحمد أخذ بالأورع احتياطا، قال إنه طالما بلغني أن العذراء قد تحمل يبقى على ذلك تستبرأ أيضا وينتظر. قال على ذلك هنا ابن عمر بيقول إنه لا تستبرأ العذراء، كان هذا هو الأصل أن العذراء لا تستبرأ. حكاه البخاري. قال: أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره. هذه مسألة غريبة بقى، المسألة دي ما ينفعش الكلام ده. أو وهب أو باع أو وهب، يعني عايز يقول الاستبراء أعمل بنص، العمل على النص. المسألة الغرابة بتاعتها أنه يقول باع الأمة، الآن الأمة قاعدة عنده في البيت، تشتري فلانة أشتري أركان بكذا، رجعت في كلامي افسخ فسخنا، طب استبرئها بقى. السبب ما طلعتش من عنده اصلا، استبرئها ليه؟ استبرئها لا، هذا بعيد. ولذلك عن احمد قول اخر هو الصواب طبعا في المساله: لا يجب استبراء ان عاد، استبراء حتى يعرف براءه الرحيم. طيب احنا قلنا قول اول قول غريب وقول كذا، ولكن حقيقه انه يدل برضه على الورع اللي في مصر. الورع الورع في ايه؟ انه الحديث امر بالاستبراء فخف فعمل بالنصر اللي فيه. الحديث قال الاستبراء خلص ما استبراء سواء ان هي، لكن النظر للعلة من الاستبراء، ليه الاستبراء؟ انها قد تكون حاملة، قد يكون هذا وطئها، يبقى يسمع ما ان في رحم امرأة الان يقينا انه لم يطأها احد، لم يطأها الذي اشتراها، فلينا نقول بالاستبراء الان وهي لم تنتقل اصلا من صاحبها للاخر. يبقى على ذلك قول الراجل في ذلك انه لا يلزم الاستبراء طالما انه باعها ولم تنتقل الى هذا المشتري وانفسخ البيع ثم عادت اليه فسخ اخر. طيب حيث انتقل الملك لم يحل استمتاع بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها، دي الأصل بقى المسألة نفسها انه الجديد اشتراها والآن صارت ملكا لا فليس له ان يطأها لغاية ما يستبرئها. هنا بيقول ولم يحل له الاستمتاع ولو حتى بالقبلة حتى يستبرئها لأنه تسجيل ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله فأشبه ما لو اشتراها وكشراء الصغير. يعني في مسألة أنه لا يحل له الاستمتاع ولو بالقبلة النص ما قالش فيه، النص غايته أنه لا يحل له أن يطأ الحامل لا توطأ بس القيد في الوطن الخطر. أما الاستمتاع بالقبلة أو غيرها ما فيش في النص ذلك ولا يقاس على هذا النص لعدم وجود العلة فيه. بيقول لنا إذا ملك ولا لسه بقي الكلام الإمام أحمد هنا وعنه عن أحمد رحمه الله لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق لأن يقين البراءة معلوم فأشبه الطلاق قبل الدخول. هذا القول الصواب وذكره في الكافي. إذا ملك أمة واطئة دي نمرة اثنين بقى، هو كان أصل المسألة بيقول لنا الأحوال ثلاثة اللي يجب فيها الاستبراء، ذكر الحال الأول وهو إذا ملك الرجل أمة يوطأ مثلها، إذا ملكها ملكها ببيع بشراء بغير ذلك. ثاني صورة إذا ملك أمة وواطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها، أراد يعني مالك الأمة مالكها، هل هو زوجها مالكها؟ ليس زوجها، ما يجتمعش زوجية مع ملك، ما يجتمعش. يعني لو أن إنسان مع الخوف العنت ومع الفقر اضطر أن هو يتزوج من أم تزوج ثم أغناه الله عز وجل يوما من الأيام وبعدين هذه الأمة معه راح شريها من سادتها اشتراها هي زوجته مش كده؟ لما اشتراها في عقدان الآن هل يبقى عقدان؟ عقد نكاح وعقد ملك؟ ما ينفعش. أيهما أقوى؟ الأقوى يمسح الأضعف، يبقى هنا اتفسخ الأضعف اللي هو النكاح، فيش نكاح الآن، صارت إيه؟ صارت أمة له، ملكا له، صارت أمة له بعد ما كانت زوجة، هو الآن اشتراها من سادتها، يبقى صارت ملكا له. إنما يجوز له يعمل إيه بقى؟ هو عايز نكاح، لا عايز يكرمها، وإنها تبقى زوجة، يعمل إيه بقى؟ يعتق خلاص زوجها إذا عتقها صبغتها زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ السيدة صفية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صدقة صلوات الله وسلامه عليه. طيب يبقى إذا ملك أمة وواطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها ثم أراد أن يزوجها مش هيتزوجها بعد هنا يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم. يعني أما عنده وهو يطأها بعد ذلك أراد أن يزوجها من إنسان لابد أن هو يمتنع عنها لغاية ما تحيض عنده حيضة بعد ذلك يزوجها. إذا زوجها ما زال يملكها ولا لا يملكها؟ يملكها ولكن لا يقدر على الوصل، لا يقدر على الوصل. أو أراد أن يبيعها نفس الشيء أنه لابد من استبرائها، إذا باع قبل الاستبراء يحرم طالما أنه هو يطأها لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء فيفضي تزويدها قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه، إلى اختلاط المياه. يعني عايز يقول الذي يملك الأمة حيزوجها، إذا زوجها الزوج حنقول له استلم زوجتك والزواج موقوف لغاية ما تحيض عندك حيضة، لا ما ينفعش الزواج ذلك، هذا ينفع في الملك، في الملك لكن في الزواج لا. يبقى في الزواج لابد أن سيدها يستبرئها تمكس عندها لغاية ما تحيض ثم يزوجها بعد ذلك. يقول لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها قال ما كنت لذلك بخليق، ما كنت لذلك بخليق. هذا مرسل، هذا مرسل، لكن الغرض فيه يعني أنه المعنى اللي فيه أن عبد الرحمن بن عوف باع جارية له كان يطأ هذه الجارية فباع الجارية قبل أن يستبرئها، نقول لابد أن يستبرئها قبل أن يبيعها المشتري يلزمه أن يبيع، لأن المسألة فيها خلاف، لأن المسألة فيها خلاف في مسألة بيع الأمة قبل استبرائها. إن عمر بن الخطاب أنكر على عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف كان مذهبه ذلك أنه يجوز بيعها، واللي يشتريها هو اللي يستبرئها. عمر بن الخطاب قال ما كنت لذلك بخليق، فكأن الأمر على أن عمر أنكر ذلك. لابد أن الذي يبيع الأمة التي يطأها أن يستبرئها الأول، خوفا أن يأخذها من أخذها فيطأها، فيبقى المآن في رحم امرأة واحدة. قال لأن في ذلك حفظا لمائه وصيانة لنسبه، فوجب عليك المشتري وللشك في صحة البيع لاحتمال أن تكون أم ولد. شوفونا التعليل الفقهي جميل إزاي، أنه ممكن أنت وأنت بتقرأ المسألة أن تقول طب ليه الاستبراء هذه؟ يقول لك هنا حفظ مائه، هذا الباع الذي باع هذه الأمة يحفظ مائه، يمكن حامل منه، من يطأها إنسان آخر إزاي يدخل ماء على مائه في رحم واحد؟ قال صيانة لنسبه، كذلك احتمال آخر أن تكون أم ولد، يعني فرضا أنها مش حامل أصلا، مش حامل، يبقى هنا حفظ صيانة لمائه. الأمر الثاني إذا كانت حاملا هذه لا يجوز بيعها، لأن ولدها يعتقها، يبقى بولدها بحملها هذا، إذا وضعت ولو فيه ما فيه سقط فيه خلقة بيان خلق الجنين على ذلك هذا يعتقها، فلا يجوز بيع أمهات الأولاد. قال والاحتمال أن الذي يشتريها لا يستغريها فيفضي إلى اختلاط النار. فلو خالف يعني زوجها أو باعها قبل استغراء يحصل إيه؟ هيفرق بين البيع، ان البيع صحيح، البيع عبارة عن انه عوض ومعوض، ببيع حاجة وباخذ الشيء، البيع مستوفي الاركان والشروط خلاص. الذي اشتراها يجب عليه استبراءها، يجب عليه ان يستبرئها. قال صح البيع، لكنه لو زودها يقول حكمها حكم المرأة المعتدة، هل يجوز المرأة تزوج في عدتها؟ كذلك هذه لابد من استبرائها، فلا تتزوج وهي على هذه الحال دون النكاح، فلا يصح تتزوج المعتدة. وإن لم يطأها جاز، إن كان لا يطأها فزوجها جاز هذا الزواج، لأنه لا يطأها أصلا. ثالث صورة، إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل. إذا أعتق أمته أو أم ولده، الآن الصورة ما هي؟ صورة بيع، ده هنا ملكها نفسها، يبقى هنا الذي تركها سيدها أعتقها أو مات، هي الآن بوفاة سيدها صارت، إذا كانت أم ولد صارت حرة بذلك، يجوز لها الآن بقى تتزوج من إنسان؟ لا يجوز لها أن تتزوج، وهنا لابد أن هي تستبرئ نفسها بعد ذلك يجوز لها أن تتزوج. إذا أعتق أمته صارت حرة، أو أعتق أم ولده، أو مات عنها، عن الأمة أو عن أم الولد، لازمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبله، لأنها فراش سيدها وقد فارقها بالموت أو العتق، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره إلى استبراء. تستبرئ أم الولد إذا مات عنها كما تستبرئ المسبية، يعني عايز يقول الاستبراء حيكون إما بوضع الولد، إن أم الولد يطلق على مين؟ من أم الولد يطلق على الأمة التي حملت من زوجها، مش كده؟ حملت ووضعت هذا الحمل، تبين فيه صورة إنسان، سواء إن هي توفي زوجها هذا، توفي سيدها وهي حامل ووضعت هذا الحمل، تبين فيه خلقة إنسان، فأم ولد ولا يجوز بيعها وصارت حرة بذلك. أو إن هي من زمان عنده وخلفت منه وعيالها كبروا، أو خلفت وعيالها ماتوا، يجوز له أن يبيعها؟ لا يجوز له أن يبيعها، توفي عنها بعد ذلك تكون حرة ولا ليست حرة؟ يبقى لا يشترط أن يكون ولدها حيا حتى تكون حرة، طالما إلا حتى لو وضعت جنينا فيه خلقة إنسان ومات هذا الجنين صارت حرة بذلك. طيب، قال لنا هنا تستبرئ أم الولد إذا مات عنها كما تستبرئ المسبية، لأنه استبراء بملك اليمين. وعن أحمد تستبرئ بأربعة أشهر وعشر، ليه؟ قال لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال لا تفسد علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، أربعة أشهر وعشر. ده إذا صح هذا الخبر يبقى العمل عليه، إذا صح هذا الخبر، إنما يعني العلماء مختلفون في صحته، إن كان صححه الشيخ الألباني لكن العلماء مختلفون في ذلك. قول الصحابي اللي هو عمرو بن العاص قال إنها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا صح ذلك عن عمرو بن العاص هي سنة، إنما كأصل لو ما فيش هذا الحديث هنقول هذه أمة، هذه أمة. إذا اعتقت هذه الأمة صارت حرة، لكن مش زوجة، والزوجة هي اللي تعتد بأربعة أشهر وعشر، تعتد بهذا هذه الفترة، فهذه ليست زوجة، تعتد ليه بأربعة أشهر وعشرة؟ إذا صح الحديث يبقى على ذلك العمل به، مش محتاجين للترجيح لعدم ورود المسألة أصلا الآن. طيب، بنذكر حاشية هنا على هذه المسائل في عدة المعتقة إذا فارقت زوجها العبد. عدة المعتقة إذا فارقت زوجها العبد، هتفرق فسخ مثلا، مش كده؟ هنا روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، قال وكنت أراه يتبعها في ستة المدينة يعصر عينيه عليها، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات، قضى أن الولاء لمن أعتق وخيرها، وأمرها أن تعتد، قال همام مرة عدة الحرة، وتصدق عليها على بريرة يعني بصدقة، فأهدت منها إلى عائشة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولنا هدي، هو عليها صدقة ولنا هدي. بريرة كانت أمة، وكان لها زوج، وزوجها كان عبدا اسمه مغيث، هي أمة يملكها ناس، هو عبد يملك ناس ثانيين. أهل بريرة اللي هم يملكونها أعتقوها، فصارت الآن المرأة حرة، هي زوجة، زوجها عبد. الكفاءة معتبرة في النكاح ولا مش معتبرة؟ معتبرة ولا مش معتبرة؟ معتبرة طبعا، الكفاءة معتبرة في النكاح. إذا إنسان أراد يتزوج وهو عبد يروح يتزوج حرة، ضحك عليهم وقال لهم أنا حر وتزوجها، بعد ذلك تبين أنه عبد، هنا من حقهم الفسخ ولا لا؟ لعدم الكفاءة، ما فيش كفاءة، ازاي تبقى امرأة حرة يزوجها عبد وهم يدلس عليهم ويضحك عليهم بهذا الشيء؟ لا، ما ينفعش هذا الشيء. يبقى الكفاءة معتبرة في مثل ذلك، ان انسان يتزوج من امرأة على انها حرة حق عليه زوجه أمة وبعد ذلك تبين انها أمة، هنا لا، ما ضحكوا عليه غروه في هذا الشيء، يبقى الكفاءة معتبرة. فهنا بريرة كانت عبد وزوجها كان عبدا، واعتقد بريرة صارت حرة، الان هي اعلى منه ولا هو اعلى منها؟ هي أعلى منه. المرأة الآن تملك نفسها حرة، تقدر تشتغل وتملك مالا، هو يملك مالا إلا ما ملكه سيده، الرجال قوامون على النساء يفضل الله بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم، مش ماله بقى، ده هو بينفق من لسيده بالدهولة، سيده بيدله مال عشان ينفق عليها، يبقى الآن هي هتملك كسبها حرة الآن مش سادتها، صارت هي اللي تملك المال، تملك نفقة، على ذلك وضعها أقوى من وضع زوجها. طيب، إيه الأمر اللي فيها؟ خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الآن هي حرة فهي تملك، تكملي معه، تفضلي مع هذا الزوج، إذا رضيت بهذا الشيء ملهاش بعد ذلك خيار، ملهاش خيار. يا إما أن هي تطلب الفسخ، لا مش عايزة أن أنا أقعد معها، يبقى الخيار لها لعدم الكفاءة، الخيار لها الآن لعدم الكفاءة. ولكن هوى النبي صلى الله عليه وسلم وحبه أن تفضل مع زوجها، عايزة تفضل مع زوجها، لكن هي أبت، فكان أمرا عجيبا. الرجل ماشي وراها في طرق المدينة يبكي عليه، يبكي عليه، يعصر عينيه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وده من العجب، إن الإنسان يحب إنسانا والتاني ما يحبوش، كأنه ده نادر، نادر، العادة إن واحد يحب الآخر كان يحبه، العادة ذلك، وعند العرب كان معروفا ذلك، كان يقول القائل منهم لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في ضميري لهم ذاك الدين، إذا كنت أنا بحب أحد ضروري يحبني هذا، مش هسأله بتحبني ولا لا، أسأل نفسي أنا بحبه ولا لا، إذا كنت أنا أحبه يبقى هو يحبني. لكن هذه مسألة كانت عجيبة، ولذلك عذب النبي صلى الله عليه وسلم العباس عمه رضي الله عنه من هذا الشيء في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس رضي الله عنه يا عباس ألا تعرف من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويعجب من هذا الشيء، ففي الحديث الآخر من حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ ما تعجبش من هذا الشيء إن هو بيحبها، الحب اللي ماشي وراها في الطرقات يترجاها أن تفضل معاه وهي مش عايزاه، والنبي صلى الله عليه وسلم مليان رحمة وحنان صلوات الله وسلامه عليه، فيتدخل هو صلى الله عليه وسلم ويقول لبريرة: لو راجعته، لو راجعته. رحمته وحنانه ولطفه صلى الله عليه وسلم بالاثنين، بالاثنين. إن هنا ممكن لها ارجعي له، وهي المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: تأمرني يا رسول الله؟ أمر منك أنفذ أمرك. فقال: لا، إنما أنا شافع، أنا الآن بشفع، بس إن صعبان علي الرجل خليكي معه. قالت: لا حاجة لي فيه. لا، مش عايزة يروح يمشي، مش عايزة، لا حاجة لي فيه. هنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمها، ما هي أدرى أنه يمكن رجل يحبها حب جنون ولكنه صعب معها في بيتها، لأن هي أدرى بالعشرة الزوجية بتاعت هذا الرجل معها ويعاملها إزاي في بيتها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا شايف، أنا بشفع فقط ولا ألزمه بهذا الشيء. طيب ما سمعتش كلامه، كان أولى تعمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يهوه أو يريده، ومع ذلك كانت هذه المرأة تذهب لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتنقص في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والطبيخ بتاعها تطبخه في القدر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، والحلة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفعل، تروح في يعني ملاش مكان تذهب إليه، فكانت تذهب إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تخدم نفسها في بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكانت فقيرة، يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيها المسلمين يتصدقون عليها. ففي الحديث اللي احنا ذكرناه في مسلم بن احمد وحديث اسناده صحيح، وفيه قضى فيها اربع قضيات، قضى فيها اربع قضيات، يعني بهذا الحديث استفاد منه فوائد كثيره جدا. اللي هنا الاربع فوائد في هذا الحديث اللي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء تفقها في هذا الحديث استفادوا منه فوائد وصلت ل 400 فائده، 400 فائدة من هذا الحال، أو في قصة بريرة مع زوجها، قصة بريرة خدوا منها فوائد كثيرة. فهنا من الفوائد اللي في الحديث قضى أن الولاء لمن أعتقى، أن الولاء لمن أعتقى. هي إيه قصة بريرة دي؟ بريرة كانت أمة لناس، وبعدين سادتها طمعوا في المال، عايزين مال، عايزين مال، نبيعك يا بريرة بكام بكذا. طيب بريرة ذهبت كتبوها، اشتري نفسك، روحي هاتي ثمنك واحنا نعطيك. فذهبت تستعين، فراحت السيدة عائشة، السيدة عائشة كريمة، قالت: أعدها لهم مرة واحدة، عدة واحدة، عايزين كام؟ وليه حيأخروك كذا سنة؟ مرة واحدة وسلوك. هذا من كرم السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وذهبت لسادتها قالوا: ماشي، ولكن الولاء لنا. الولاء لكم ازاي؟ الولاء لكم، الولاء بمعنى ايه؟ الميراث، إن لما تموت يا بريرة إحنا نورث، الولاء لنا. فسادتها قالوا هذا الشيء، فرجعت السيدة عائشة رضي الله عنها فأخبرتها إن هم عايزين أنت تدفعي ويبقى هم اللي يورثوا، كمان يبقى خدوا ثمنها مرتين، الآن خدوا الثمن ولما تموت ياخدوا إلا عندك كمان. فالسيدة عائشة تعجبت من هذا الشيء، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم القصة وعرف أن هؤلاء متعنتون، متعنتون مع بريرة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتقيها واشترطي لهم الولاء. سيبيهم يشترطوا، المعنى يعني سيبيهم يشترطوا، يشترطوا هنلغي اللي هيقوله. فالمعنى هنا انه المتعنت لا يستحق الا انه يعامل بما تقتضيه الشريعه، ليس بما يقول. هم متعنتون تشوف الشريعه للعتق، يبقى على ذلك اعتقيها ونؤدبهم نحن في هذا الشيء، اعتقيها وسيبيهم يشترطوا، المعنى اشترطي لهم اتركيهم يشترطون. وفعلا دفعت الثمن لبريرة، واعتقد بريرة، وقام خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يعني يعتقون ويشترطون أن الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، الولاء اللي مش هم اللي اعتقوا، هم خدوا المال اللي اعتقد سيدة عائشة رضي الله عنها بدفعها لهذا المال. قال: إنما الولاء لمن أعتق. يبقى هذه سنة من السنن في بريرة، أنها كتبها سادتها، سادتها أخذوا المال، اللي دفع هذا المال كان السيدة عائشة، فصار الولاء للسيدة عائشة رضي الله. طيب لو أن بريرة ذهبت تعمل، اشتغلت بريرة، اشتغلت في عند ناس وقبضت الأجرة بتاعتها وبدت تدفع الأقساط بتاعتها قسط وقسط لغاية ما اعتقت في النهاية، الولاء لمن؟ لمن؟ هي اللي دفع بقى المال، الولاء لها. ازاي يكون تورث نفسها بعد ما تموت؟ الولاء لمن؟ سادته بالساده، لان هم تسببوا في عتقها، تسببوا في عتقها، يبقى يرجع الان هنقول تموت من غير ورث، ما لها مال، مين يرثها؟ ما فيش حد يرث؟ لا، راجع لان سادتها اللي هم كتبوها ما لهم فضل عليها بالكتابه. ولكن اذا قلنا لهم فضل بالكتابه، فضل السيده عائشه بالدفع، انها دفعت مره واحده، فكان الحقيقه انها اشترتها. عائشة مش ان هم كتابة بقوا تدفع اقساط، قالت لا انا هشتريكي كلك على بعضك وانا اعطيكك، فكان الولاء لعائشة رضي الله عنها. يبقى دي فائدة ان الولاء لمن اعتق. وخيرها، دي الفائدة الثانية من قصة بريرة، خيرها يعني انك صرت حرة الان، انت بالخيار، يا تعودي مع زوجك، يبقى راجع الامر لما كان عليه في الماضي، يا اما انت تختاري نفسك فيفسخ النكاح. وأمرها أن تعتد، قال همام عدة الحرة. لاحظ الحديث نقول إسناده صحيح، حديث إسناده صحيح، وأنه تعتد عدة الحرة رواها ابن ماجه وصححها الشيخ الألباني. وحنقف عند مسألة تعتد عدة الحرة دي، هل تعتد عدة الحرة ولا تعتد عدة الأمة، ولا هي هذا فسخ بتعتد بحيضة واحدة وخلاص؟ حنشوف القضية بعد ذلك. وتصدق عليها بصدقة، فأهدت منها إلى عائشة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أو فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. القصة رواها البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته فوجد البرم على النار فيها لحم، وبعدين طلب طعاما جابوا له الأكل بتاع البيت. طيب قال ألم أرى البرمة فيها لحم، أو ألم أرى البرمة، وهذا أدب دم عظيم منه صلى الله عليه وسلم، يعني التواضع واللطف مع أهل البيت. إهدى الواحد لو راح البيت وعملين لحمة في البيت وبعدين جايبين له عيش وفول وفلان، لما يقول لحمة راحت فين ويفتح له حدوت على أهل البيت فيه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الآن ألم أرى، هذا من أدبه ولطفه في السؤال، ألم أرى البرمة على النار؟ فكان الجواب جوابا سديدا، قال له يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة، الناس صدقوا على بريرة وبريرة أهدته لنا، أهدته لنا، ولكن أنت لا تأكل الصدقة، هي صدقة، فإحنا نخاف نقدم لك، أنت لا تأكل الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية، أهدت لنا، انتهى الشيء. فكان في حكما جميلا وعظيما جدا، أن معاملة الفقير، معاملة الفقير الذي يتصدق عليه ويعطى من مال الزكاة، جاء في الحديث أن الزكاة أوساخ الناس، الزكاة أوساخ الناس، يبقى المعنى إن ما تطلبش زكاة، تطلب إيه من الناس؟ أدران الناس وقذورات الناس، لا ما تطلبش زكاة، روح اشتغل واتعب نفسك ولا تطلب الزكاة، ولكن احتاج الإنسان وتصدق عليه تقبل ما جاءك من صدقة أو من زكاة. بعد ذلك هذا الفقير جايب أكل وقاعد يأكل، ومر عليه إنسان غني اتفضل كل معايا، وألح عليه يأكل معاه، الغني يبتدي يقول لا هذه أوساخ الناس مش واكل معاك، لا هذا يؤذي الفقير بهذا الشيء. فعلى ذلك الشريعة الحكيمة الجميلة جعلت أنه امتلك الفقير هذا المال صار ملكا له، صار ملكا للفقير. الآن الفقير بيتعامل به مع الغني بأي صورة من الصور، ولو بصورة الهدية، ولو بصورة هدية يجوز ذلك. يبقى المال نفسه كمال، مش هو اللي هنقول هو صار قذرا، أو صار المال الجنيه بقى جنيه غير طاهر، لا جنيه ملوش ذنب، ملوش ذنب في شيء. بالصورة لو أن إنسانا تعامل بالربا ومعاه أموال ربا، يعمل إيه في أموال الربا التي معه؟ وهنا نقول له يحرم عليك، هذه أموال أموال حرام. إذا كنت تعاملت مع إنسان بالربا، سلفته 100 خدته 110، يجب عليك أن تعيد هذا المال لصاحبه، مش كده؟ يجب عليه إعادة هذا المال لصاحبه. لا هو ما عملش هذا الشيء، ولكن الصورة حط فلوسه في بنك ادوله الفوائد مال ربوي، الأصل أنه لا يأخذ هذا الشيء، بس لا يأخذه هيسرقه إلا موجود في البنك، يعمل إيه؟ أقول له تصدق به، يتصدق به. المال الآن مال ربا بالنسبة لصاحبي، هذا لا يجوز له أن يأخذه، لا يجوز، مال غير طيب، مال غير طيب. تصدق به، انتقل يد الفقير، الآن الفقير نقول له المال اللي بدك ده غير طيب، خلاص انتقل غير طيب في يد من تعامل هذه المعاملة، انتقل الآخر على وجه الصدقة فأخذه هذا على أنه صدقة. الفقير اشترى به أشياء ودفع ثمن هذه الأشياء، واللي بيبيع له عارف أصل هذا المال جاي من كذا وراح لكذا، وانتقل الآن يقول له هذا مال غير طيب، لا انتقل للفقير الآن مال يجوز الفقير أن يتعامل بهذا المال فأخذ من هذا الحديث ذلك. نرجع ثاني بقى للحديث. جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما كان زوج بريرة عبدا أسود يسمى مغيثا فخيرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد وأمرها أن تعتد. طب احنا ذكرنا الرواية لمسلم الإمام أحمد أمرها أن تعتد قال همام ونسخت الإسناد هنا قال الإمام أحمد حدثنا بهز قال حدثنا همام قال أنبأنا قتادة عن أكيد همام ابن منبه هذا يروي قال مرة قال مرة يبقى كأنه لما روى الحديث روى مرة بصورة ومرة بصورة همام ثقة همام ثقة فمرة قال أمرها أن تعتد عدة حرة يبقى مرة روى الحديث أمرها أن تعتد بس يا ترى تعتد عدة إيه تعتد بحيضة وخلاص إن هذا فسخ ولا تعتد عدة حرة وعدة حرة من إيه من طلاق ولا من فسخ أي الإثنين فالرواية أحمد قال أمرها أن تعتد عدة الحرة والله لو كان يقصد عدة الحرة هي من الفسخ حيضة ما كانش ذكر تعتد وخلاص ما كانش ذكر هذا الشيء فكأنه يقصد عدة حرة أن تعتد بإيه بثلاث حيضة. طيب نشوف الكلام لسنن أبي داود وأمرها أن تعتد ابن القيم بيعقب على السنن هنا ويقول هكذا الرواية أمرها أن تعتد وزاد الدار قطني عدة الحرة وزاد الدار قطني عدة الحرة وفاته أن هذا قصة الإمام أحمد اللي ذكرناه قبل ذلك فهي تعتد عدة الحرة وهمان في مسند الإمام أحمد. قال ورواه ابن ماجه من حديث سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض هنا الإشكال بقى. أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض إذا عدة الحرة قد نقول انفسخ النكاح إذا عدة الحرة انفسخ حيضة واحدة ولكن الرواية أن تعتد بثلاث حيض وهذا طلاق هذا ليس طلاقا طلاق اللي فيه ثلاث قروء ولكن هذا الفسخ. فيقول ابن القيم وهذا مع أنه إسناد الصحيحين يعني الإسناد اللي ذكره ابن ماجه أخبرنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وكيع عن سفيان عن سفيان هو الثوري عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود يزيد النخعي عن عائشة إسناد كل رجال ثقات من رجال الصحيحين يعني أعلى الأسانيد من أعلى الأسانيد. فبيقول هذا مع أنه إسناد صحيح إسناد الصحيحين لم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجه إلا ابن ماجه ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة. هنا ذكرت كلام ابن القيم لنظرة دقيقة إن مش كل إسناد يقال عنه صحيح يكون حديث صحيح مش كل إسناد هنا الحكم على الإسناد إسناد صحيح إنه قد يعلل الإسناد بشيء وحنشوف كلام دقيق ولطيف جدا لابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وله وجهة في وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وذكر الحديث ده من أعلى الأسانيد الإسناد اللي فيه لكن ابن القيم له دقيقة هنا يذكرها شوف بيقول لنا إيه يبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة فإن مذهب عائشة أن الأقراء الأطهار والثلاث حيض إيه السيدة عائشة مذهبها إنه العدة بالأقراء الأقراء على مذهب عائشة ومذهب زيد بن ثابت اللي أخذ به مالك وأخذ به الشافعي إنه عدة المرأة المطلقة ثلاث قروء والقرء بمعنى الطهر يبقى ثلاث أطهار. فبيقول هنا بقى تعليل الحديث بذلك التعليل يقول هنا في علة خفية موجودة ازاي السيدة عائشة هتقول بثلاث حيض يبقى كأنه النص عند عائشة ان القرء بمعنى الحيضة ازاي تفتي بخلاف ذلك واضح ولا مش واضح فتوى السيدة عائشة ان القرء بمعنى الطهر اذا كان الحديث فيه انه امرت ان تعتد بثلاث حيضات ازاي يكون مذهبها ان القرء بمعنى الطهر وهي تروي الحديث انه معنى الحيض واضح ولا مش واضح ما هنا علل ابن القيم الحديث قال وان كان الاسناد صحيحا ولكن الحديث ايه معلق علل الحديث بانه السيده عائشه اللي روت هذا الحديث يبعد ان تروي ذلك ولا تعمل به يعني معنى يبعد ان يصح عنها ذلك فكانه قال كلمه ثلاث حيضات دي ملها مدرجة ولذلك ذكرنا إسناد الإمام أحمد وذكر فيه أن هماما قال مرة بتعتد عدة الإيه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد، فذكر عدة الحرة. رواية الإمام أحمد هي قال همام مرة عدة الحرة، كأن الحديث لما رواه همام كذا مرة يرويه ويقول أمرها أن تعتد بس، أمرها لابد تعتد هي أمة وهذا فسخ. فإذا فسخ النكاح تعتد بحيضة واحدة في هذا الشيء قياسا على الخلع، قياسا على الخلع. لكن القياس على الطلاق هي لم تطلق أصلا، ما طلقهاش زوجها وإنما انفسخ النكاح. يبقى الكلام هنا أردنا بس بين هذا الشيء، وإن كان مسألة مش هنستفيد منها شيئا كثيرا باعتبار ما فيش إماء الآن حتى نتكلم فيه، لكن أردنا بيان الحديث قد يكون إسناده على شرط الصحيحين، ومع ذلك في علة خفية يذكر البعض من ذلك يرجح أنه هذا مدرج وليس يقول. وأما الأحاديث في هذه اللفظة ففي صحتها نظر، وحديث الدارقطني المعروف أن الحسن رواه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحر، عدة الحر حتى بفرض أن هي عدة الحر وهو صحيح فنقول صحيح. ولكن عدة الحر من إيه؟ إذا كان من طلاق يبقى تعتد بثلاث قروء، إذا كان من فسخ فالراجح أن الخلع فسخ ويعتد فيه بحيضة واحدة على الراجح في هذه المسألة. فصل. واستبراء الحامل بوضع الحمل الذي تنقضي به العدة. استبراء الحامل معنى الأمة الحامل تستبرأ بأن تضع حملها، إذا كانت أمة مسبية سبي وهي حامل يبقى يستبرئ لا يضعها من ملكها لغاية ما تضع حملها. ومن تحيض فبحيضة واحدة، أو التي تحيض تستبرأ بحيضة واحدة تامة، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس لا توضع حامل، حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيض. لا توضع، هذا نهي من صلى الله عليه وسلم أن توضع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، صححه الشيخ الأجمع. والآيسة والصغيرة واستبراء الحامل كذلك واستبراء الآيسة والصغيرة، يجوز قول آيسة ويجوز الاستئناف نقول والآيسة والصغيرة تستبرأ بكذا. والآيسة والصغيرة التي يوطأ مثلها والبالغ التي لم ترى حيضا بشهر، يعني عايز يقول إن الغرض من الاستبراء التأكد أن الرحم لا شيء فيه، فإذا كانت ممن يحيض يبقى بحيضة، وإذا كانت ممن لا تحيض كالصغيرة أو الأيسة المحيض يبقى بشهر واحد، لأن الشهر أقيم مقام الحيض. لكن يا ترى هل هذا متفق عليه أنه بشهر واحد؟ حتى الإمام أحمد ليه قول آخر بأنه لا بد من فترة يتبين فيها الحمل وليس شهرا واحدا، ده في الأيسة من المحيض الأيسة أو التي لم ترى حيضا بالغ ولم ترى حيضا. قال لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، وعن أحمد بشهرين كعدة الأمة، وعنه بثلاثة أشهر قال في الكافي وهي أصح. كل ده شهر وشهرين وثلاثة علشان التيقن إن ما فيش حمل. يقول شهر مش ممكن تعرف المرأة حامل ولا مش حامل في شهر، ده زمنه. الآن في أسبوع بتعرف المرأة حامل ولا مش حامل، فعلى ذلك الآن إذا قلنا أو الفتوى كان على شهر لا مانع مع الاستيقان الآن عن طريق التحليل الطبي. قال أحمد بن القاسم، قلت لأبي عبد الله كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة، وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهر. أنا عايز أقول إنه المرأة المطلقة جعل الله عز وجل العدة لها ثلاث قروء، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم واللائي لم يحضن ذكر عدة ثلاث أشهر، ثلاثة أشهر اللائي لم يحضن أو الأيسات من المحيض، يبقى كأنه كل حيضة قام مقامها شهر، قام مقامها. فهنا بيسأل الإمام أحمد يقول له أحمد بن القاسم إزاي بتجعل مكان الحيضة الواحدة ثلاث أشهر، ولا كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة، وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهر. إذا كانت هذه الأمة ممن يحيض وباعها سيدها لابد أن يستبرئها، يستبرئها بحيضة، الذي اشتراها بيستبرئها بحيضة، طب انت ليه خليت ثلاث أشهر في هذه الحالة إذا كانت ممن لا يحيض، إذا كانت بالغ لم ترى حيض، البالغ التي لم ترى حيض. قال من أجل الحمل فإنه لا يبين في أقل من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوامل فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من 3 أشهر. الحمل لا يتبين في أقل من 3 أشهر، كأنه يقصدون الحمل لا يتبين يعني أن المرأة الحامل يعني يظهر عليها أثر الحمل، يظهر عليها أثر الحمل ما يظهرش في أقل من 3 أشهر. لكن الآن يتبين الحمل في أقل من ذلك بكثير، في أشعة تلفزيونية ولا بتحليل للحمل يتبين بعد أسبوع، يتبين أشعة تلفزيونية بعد شهر ونص شهرين ثلاثة، وكانوا بيعملوش عشان ما يزوش الجنين، لكن الحمل قد يتبين في أقل من ذلك بكثير. ففتوى الإمام أحمد يبقى تنفع في زمنه وفي مكان لا يستدل على الحمل إلا بذلك، لا يستدل. لكن إذا كان والله عرفنا أن هذه ليست حاملا يبقى شهرا واحدا يكفي في ذلك. قال ألا تسمع قول ابن مسعود إن النطفة 40 يوما ثم علقة 40 يوما ثم مضغة بعد ذلك، إن النطفة 40 يوما يعني تكون نطفة ثم علقة تكون علقة 40 يوما أو هي علقة 40 يوما ثم مضغة تكون يعني أو هي، فإذا خرجت الثمامون صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ، فيتبين حينئذ. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث اللي هو مرفوع من حديث مسعود إن أحدكم يلمع خلقه في بطن أمها 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذا اللي في الصحيحين. وفي صحيح مسلم إن يلمع أحدكم خلقه في بطن أمها 40 يوما نطفة ثم يكون علقة في مثل ذلك ثم يكون نطفة مضغة في مثل ذلك. فالحديث ما هوش نص على انه نطفة 40 يوما وبعد ذلك علقة 40 يوما ومضغة 40 يوما هنا، لا الحديث ما نصش على هذا الشيء، ولكن قال في مثل ذلك، يكون ذلك في مثل ذلك، كأن المعنى انه التخلق في خلال 40، في خلال 40 يتخلق، يكون نطفة، النطفة بتتخلق وتتحول الى علقة في مثل ذلك، يعني في مثل هذا الزمان اللي هي موجودة فيه. وطبيا معلوم انه في 42 يوم، وفي نص للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك انه يتخلق الانسان فيها، يكون شكل الانسان في خلال 42 يوما. يبقى هنا الحديث ما قالش ان 40 يوم تبقى نطفة نطفة، ما تحاولش حاجة تانية، وبعد تحول علقة علقة، 40 يوم تظل على هذا، ما قالش الحديث هذا الشيء، ولكن قال في مثل تكون، يبقى كأنه في خلال هذه الفترات انتقلت فيها من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن ينفق فيها الروح، كل هذا في خلال 4 أشهر أو 3 أو 120 يوم يكون هذا الشيء. لكن الشرط لفقد النطفة إن الطب لا يقول بهذا الشيء، لفقد النطفة 40 يوم النطفة لا، إذا كان هيتكون جنين حالا بتحول هذا الشيء في خلال إنه 24 ساعة تنتقل النطفة لمكان، وبعدين خلال أسبوع بيتحول لشيء، خلال 42 يوم بيتخلق في صورة إنسان، وإن كان صورة صغيرة جدا أو صورة بدائية لكنها فيها صورة إنسان في خلال هذه الفترة. يبقى ما نقولش إنه 40 يوما تفضل نطفة 40 يوما، على 40 يوما لأن هذا ينافي الحديث الآخر من خلال 42 يوم يتخلق فيه الإنسان ويرسل الملك ليدع فيه هذه الصورة ويشكل هذه الصورة. يبقى على ذلك إذا كانت المرأة يتبين حملها بأي صورة من الصور يبقى يحكم بهذا الشيء أنها حمل. إذا كان نستيقن في خلال شهر واحد أن هي ليست حاملا يبقى عدتها بشهر واحد. قال واستبراء المرتفع حيضها ولم تدري ما رفعه بعشرة أشهر. استبراء المرتفع كلامنا كله ما تنساش انه في ايه الاماء مش في الحرائق، حرائق خلصنا كلام على المرأة الحرة وانها اذا طلقت العدة بتاعتها بايه، فاكرين الحرة والانسين كانت امرأة حرة طلقها زوجها العدة بتاعتها 3 قروء، اذا كانت ممن يحيض، اذا كانت حامل بوضع حملها، اذا كانت ايسة من المحيض او صغيرة يبقى بأدين ب3 اشهر. كلامنا هنا في المرأة الامة، المرأة الامة. طب اذا كانت ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، اذا كانت الحرة التي طلقت وارتفع الحيض ولم تدري ما رفعه، هتستبرأ بأدي أو هنتظر عليها أدي 9 أشهر من أجل الحمل وبعد ذلك 3 أشهر، مش كده 3 أشهر من أجل العدة بتاعتها. هذه حنقول تسعة أشهر من أجل الحمل، ويبقى الاستبراء بإيه؟ بشهر، يبقى عشرة أشهر. ده معنى العشرة أشهر اللي بيقولها، تسعة الحمل واحد الاستبراء. العالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر، العالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر، يعني يقول إن هذه عرفت ما الذي رفع حيضها، إنه ارتفع الحيض بسبب مرض معين، بسبب شيء، ويمكن يرجع هذا الحيض، ولا استنبى طالما أنت عارفة الذي رفعه، زي ما ذكر في الصورة الأخرى في المرأة التي طلقها زوجها، حاضت حيضة وبعدين حاضت حيضة أخرى وبعدين ارتفع حيضها، ارتفع حيضها، يا إما أن هي بلغت سن المحيض يبقى على ذلك لأي سن المحيض الآن، أو أنها لا تدري ما الذي رفع الحيض، لا تدري ما الذي رفع الحيض على ذلك. هنا إذا كانت تريد أن تتزوج، مش هنقول لها لا استني لغاية عندك خمسين سنة، هذا صعب جدا، تريد أن تتزوج يبقى على ذلك نقول ننتظر سنة يمكن يكون في شيء، وبعد ذلك لها أن تتزوج. لكن إذا كانت هذه ممن لا تتزوج وفضلت هذه الفترة لغاية ما بقى عندها خمسين سنة، وهذه ممن طلقها زوجها، يبقى كل واحد محبوس على الآخر، لو مات ترثه ولو ماتت يرثها. هنا العالمة ما رفعه أما بقى قال بخمسين، يعني لما تبلغ سن الخمسين سنة، وبعد بلغ سن الخمسين ينتظر عليها شهرا واحدا، والمسألة قد يقال فيها في ما قيل في المسألة الأولى. لا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها. استبراء يعني أنه اشتراها وتم ملكه عليها، يستبرئها الآن لأن الملك ينتقل بالبيع وقد وليد البيع. إن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة، يعني عشان خبر أن يستبرئها بحيضة وملكها وهي الآن بتحيض، يقول ما كفاية، يقول لا انتظر لغاية ما تحيض حيضة أخرى بعد ذلك. كما لو طلق زوجته وهي حائض، قياس يعني على عدة الطلاق، إذا طلق المرأة وهي حائض هل تحسب هذه من ثلاث حيضات؟ لا، تطهر بعد ذلك عد حيضة بعد ذلك. إن ملك من تلزمه عدة، من تلزمها عدة اكتفى بها لحصول العلم بالبراءة بها، فلا فائدة في الاستبراء لدخوله في العدة. يعني إذا كانت امرأة ملكها ويلزمها أن تعتد كأن تكون هذه التي انتقلت إليه عن طريق الميراث، انتقلت إليه عن طريق الميراث، كانت أمة لابن عمه ومالوش وارث إلا هذا ابن العم، وكانت حاملا من ابن عمه هذا، يبقى نقول انتظر لغاية ما تضع هذه، إذا وضعت صارت حرة الآن لأن ابنها أعتقها فلا تنتقل إليه. لا تبين أن هذا ليس حملا، ليس حملا، أو ليس فيه خلقة إنسان، ليس فيه خلقة، نقول الجنين الذي يعتق هذه لابد أن يتبين فيه خلقة إنسان، أسقطت شيئا ليس فيه خلقة إنسان، فلازمها تعتد من ذلك، فهي عدة واحدة، مش هي تعتد لها بعد ما انتهى النفاذ بتاعك أو انتهى ما وضعت به هذه النطفة أو العلقة، حننتظر حيضة أخرى. نقول إن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها. قد تكون هذه مطلقة، قد تكون مطلقة وانتقل إليه ملكها، كأن تكون المرأة متزوجة من عبد، هي أمة متزوجة من عبد، وسيدها باعها لهذا الإنسان الجديد، لما باعها راح العبد طلقها، أنت طالق، يبقى يلزمها عدة الطلاق، مش هنقول اعتدي عدتين، هي عدة واحدة تكفي، فإذا لزمت عدة الطلاق انتقلت وتعتد هذه العدة ويلزمها عدة أخرى. إن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطئ موروثه، أو ادعت المشترى أن لها زوجا صدقت في ذلك. إن ادعت الأمة الموروثة، يعني هذه الأمة لإنسان كان يطأها الأب وبعدين مات عنها وهي ليست حاملة، تنتقل للابن ولا تنتقل؟ تنتقل للابن. الابن الآن إذا ادعت وقالت أبوك كان يطأني، هل يجوز الابن يطأها؟ لا، يجتمع ما الأب والابن في المرأة فلا يجوز للابن أن يطأها، فتصدق في ذلك. قال كالأبي والابن. أو ادعت المشترى أن لها زوجا، المرأة اشتراها إنسان فقالت لهذا اللي اشتراها أنا متزوجة لي زوج، تصدق في ذلك لأن المعرفة لا تعرف إلا من جهتها. طب ما يمكن تكون كذابة في الحديث أنه لا تريد من هذا أن يطأها فقالت هذا الشيء، يبقى إن صدقها لزمه ذلك، إن كذبها يبقى يتبين الأمر، يستبين الأمر لأنه لا يجوز له أن يطأها لغاية ما تبين له الأمر. إذا تبين كذبها جاز له أن يطأها وأن يطأها والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الله إن شاء الله ينصر.